بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه إن شاء الله تعالى ستكون حصص في العيش والحياة مع نبينا خير المرسلين وأفضل الأنبياء وإمام الأتقياء محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. سنعيش مع سيرته صلى الله عليه وسلم وندرسها ونتفقه فيها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون على طريقه صلى الله عليه وسلم ومنهاجه وهديه وعقيدته وخلقه ودينه وكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد جاء بمنهاج عظيم، وحياته حياة عظيمة ونبراس لكل المسلمين ينبغي الوقوف عندها وتعلم ما جاء فيها من فوائد ومسائل عظيمة ينبغي لكل مسلم ألا يحرم نفسه منها. وقبل الشروع في موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام حولها، لا بد من مقدمة نقف عند أهمية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف عند بعض المؤلفات التي اهتمت بالبحث وبالجمع وبإيراد حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو جانبا من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم. فأولا وقبل كل شيء، السيرة هذه الكلمة يقصد بها في المعنى الاصطلاحي عند العلماء حياة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، لكن ينبغي أن يعلم بأن العلماء قد أعطوا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا، وتكلموا فيها وحولها، ودرسوا كل المناحي والمواضيع المهمة في حياته صلى الله عليه وسلم، وحياته حقيقة كلها مهمة، فوقفوا عند كل جزئية من جزئيات حياته. فصار هذا المصطلح يعبر عن تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من مولده صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، مع ذكر آبائه وأهل بيته وصحابته وخصاله وأحواله وعاداته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم والأحداث المرتبطة بدعوته. ففيها بيان كل ما حصل له صلى الله عليه وسلم من لدن ولادته، من ظهور بعض المعجزات والإرهاسات وغيرها من الأمور التي واكبت هذه المرحلة من حياته صلى الله عليه وسلم، وذكر رضاعه وذكر أحواله وأخواله وأعمامه وأشبه ذلك، وذكر كل صغيرة وكبيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، بدءا من مبعثه وما يتعلق بالبعث والوحي، ثم أوائل الدعوة بمكة ومراحل الدعوة التي عاشها صلى الله عليه وسلم انطلاقا من مكة وما وقع فيها، والأمور التي واجهه المشركون بها إلى أن وصل إلى الهجرة من مكة، ثم الأمور التي أحاطت بذلك، ثم الهجرة وكيف كانت، ثم الذهاب إلى المدينة والهجرة والخروج مهاجرا إلى الله عز وجل إلى المدينة وتأسيس المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية التي رفعت راية الإسلام وكانت شعار الإيمان وضحض بها كلمة الكفر والطغيان. فكيف كان ذلك وكيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، ثم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قسم عظيم من حياته صلى الله عليه وسلم اهتم بهذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة التي تلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم في مدة طويلة من حياته صلى الله عليه وسلم، وفيها فوائد جمة عظيمة من تدبرها ووقف عندها لا شك أنه يقف على مسائل وأصول وثوابت وأمور ينبغي على المسلمين أن لا يهملوا ذكرها وأن ينتبهوا إليها وأن يقفوا عندها. ففيها فخر وعظمة الإسلام وعظمة رجالات الإسلام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وما إلى ذلك مما سنقف عنده إن شاء الله تعالى بكل حيثياته وبذكر الأحاديث الصحيحة فيه. أيضا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة من أمور عظيمة، ومن أهمها مسألة حجة الوداع والوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، والبعوث التي بعثها صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله، والكتابات التي كتبها صلى الله عليه وسلم إلى الأمم، وخصوصا الجبابرة في كل البقعة الأرضية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلع عليها، سواء من الروم أو الفرس أو الحبشة أو غيرهم من الملوك الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فحياة النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه المسائل وكل هذه المراحل هي سيرة الرسول، وهي ما يسمى بموضوع السيرة عند العلماء. لهذا كان الاهتمام بها ينبغي أن يكون كما قلت شعارا للمسلمين وهديا لهم. وحقيقة السلف رضي الله عنهم كانوا على الغاية في الاهتمام بحياة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حياته، فكانت لهم مجالس لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياته وكيف قام بدعوته، وكل هذه الأمور التي ذكرنا كانوا يرددونها لأنفسهم ولأبنائهم ولأهلهم. وترى المجامع في المساجد وفي مجالس الذكر في البيوت وفي غيرها يكون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا، وخصوصا السيرة النبوية التي هي حياة المسلمين، وما انفك المسلمون عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم طرفة عين، فتاريخ الإسلام شاهد على هذا الأمر. المسلمون في كل وقت وحين لهم ارتباط بنبيهم ومحبة عظيمة له، فيذكرونه ويلهجون بذكره صلى الله عليه وسلم ويقتفون به، وإن لم يقتفوا به صلى الله عليه وسلم ويذكروه ويهتموا بحياته فبمن يهتم الناس؟ فبمن؟ هو رسولنا الذي بعثه الله تعالى إلينا وجعله هاديا مهديا، وجعله الله تعالى هو الصراط المستقيم الذي ينبغي علينا أن نسلكه ونقتفي أثره. لهذا ما بعد الخير عن الأمة وما انغمست في الضلالات وفي الشر إلا ببعدها عن نبيها وبتركها لهذه الأصول والثوابت العظيمة. ومع الأسف حتى أنك ترى الذي يريد أن يحيي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس أو ذكره صلى الله عليه وسلم إنما يأتي ببدع وبأمور لا علاقة لها بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية، فيأتي بأشعار كلها أو أغلبها عامر فقط بالإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم والتجاوز الحد في مدحه وفي وصفه صلى الله عليه وسلم، مما لا يعطي السامع ولا القارئ ولا المتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر وما هو عليه صلى الله عليه وسلم حقيقة وما ينبغي علينا أن نعلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول إنسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم؟ هل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتكلم عنه؟ هل هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله تعالى عليه القرآن وأنزل عليه سورة البقرة وأنزل عليه سورة النساء؟ هل هذا هو الرسول؟ هل ندعي في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إله يعلم هذه الأمور وينجي من المهالك ويخرج الناس من الظلمات، ظلمات البر والبحر، وينجيهم من هذه الهلكات؟ من هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي الناس من هذه الأمور. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نعلم حقيقته. ليس هذا استهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يروج إلى ذلك القبوريين وغيرهم من الصوفية الذين يدعون بأن هؤلاء إنما يريدون النقص أو التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا، نبينا صلى الله عليه وسلم هو فوق رأسنا وفي أعيننا وهو قرة عيننا، لكن لا نصل به إلى فوق ما أمرنا هو صلى الله عليه وسلم أن نعلمه هو صلى الله عليه وسلم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلا ينبغي لا الغلو ولا الإشحاف، لا ينبغي تجاوز الحد في النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يوصل معه إلى مرتبة الألوهية والربوبية. فالله عز وجل نعى على هؤلاء الذين تجاوزوا الحد وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. فهذه كلها عظة وموعظة للمسلمين. وهؤلاء القبوريون وهؤلاء المطرون للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا تعظيمه على الحقيقة، وإنما أرادوا أن يأتوا بدين لم يأتي به أصلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكلم به وما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي التنبه. أيضا هؤلاء المجحفون في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يرفعون به رأسه، وحتى أنهم لا يعلمون من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصبحنا نعيش مع الأسف في بلاد المسلمين ونرى من لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حكايات يسمعها على حين وحين لا أصل لها في أغلبها، وأغلب الناس ليس عندهم تدقيق ولا وقوف عند الصحيح الذي ينبغي عليهم أن يعلموه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق حياته. فأصبحنا نعيش هذا الواقع المريض، البعد عن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن تدبر حاله صلى الله عليه وسلم ومعرفة هديه ومعرفة أخلاقه ومعرفة سلوكه. فهذه أمور ينبغي أن تكون في المسلمين. لهذا ما يصير الإسلام وما يصير المسلمون إلى هذا الحضيض من الأخلاق ومن التعاملات إلا بهذا البعد، وإلا فمن كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا لا شك أنه يمنعهم عن كل غي وعن كل ضلال يمكن أن يقعوا فيه. فلهذا كان السلف رضي الله عنهم كانوا يهتمون بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته، ووقفوا عندها وقفات عظيمة وألفوا فيها مؤلفات كثيرة. وكان السلف يوصي بعضهم بعضا بمدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن إسحاق بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر رسولنا صلى الله عليه وسلم ومآثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومآثر هذه الأمة، فلا ينبغي أن تضيع وينبغي أن تحفظ في الصدور، وينبغي على الصغار والكبار أن يتعلموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياته شيئا يكون لهم شيء نوع ارتباط به صلى الله عليه وسلم. لهذا يمكن أن نقول بأن السيرة والاهتمام بها والوقوف عندها وتعلمها وحفظها وتعليم الأبناء الصغار لها وتحفيظهم أسماء المغازي وأعدادها وما كان فيها دين ينبغي على المسلمين أن يسلكوه، وفيه فوائد كثيرة جدا. يمكن أن نعد من فوائد السيرة مسائل. أولا، مسألة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضروري، فحسبنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث مهم على المسلمين أن يتنبهوا له وينتبهوا. هذا الحديث ومراه البراء بن عازب، وهو حديث مشهور في عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر. وفيها شاهد الحديث أن الإنسان لما يوضع في قبره يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فمن نبيك يا أخي؟ من هذا سؤال كن على يقين أنه سيطرح عليك، فينبغي عليك أن تعلم من هو نبيك. فنبيك ينبغي أن تعلمه وتعرفه، والمعرفة لغة وصلاحا هي العلم، العلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، بحياته، بكل جزئية من جزئيات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نقول أن الإنسان يتخصص في دراسة السيرة ويتتبع كل ما ثبت ويميز كل ما هو كائن وما هو مكتوب، هذا أمر كثير وعظيم قد لا يقوى عليه حتى العلماء الجهابذة، لكن نقول ينبغي عليك أن تعرف نبيك. والمعرفة تتفاوت، والمعرفة الواجبة هنا هي أن تعرفه على أساس ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الصحيح، ولا تبني معرفتك له من قال الناس قال فلان وقال فلان، أو من معرفة تكون مصادرها مجهولة أو مصادرها غير موثوق بها. فكيف يكون مثلا التمثيل أو الأفلام أو المسلسلات طريقا لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون. كيف يكون هذه الأمور المخترعة المبتدعة التي أصلا ما أنشئت وما جعلت إلا لجر الناس وجر المسلمين إلى حافة الهاوية والحيد بهم عن طريق المستقيم، كيف تكون هذه سبيلا إلى أن تكون معرفة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يقدموا لك معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة هذه الوسائل؟ لا يمكن، هذا لا يمكن ولا يستقيم عقلا. كيف يكون عدو يعرفك بنبيك صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تجلس في مجالس تعلم فيها، مجالس أهل العلم، مجالس علماء طلبة علم، مجالس في المساجد، مجالس يكون فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المؤلفات المعتبرة في هذا المجال، فتكون لك معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم تجيب بها أمام الله. من نبيك؟ تقول نبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي أرسله الله تعالى بالهدى وبالنور، وهو كذا وهو كذا، فتكون لك معرفة ويكون لك جواب مستقيم على الهدي وعلى الصراط الذي هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة نستفيدها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون السيرة هي المحل الذي يكون فيه التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لك أن تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المهمة المستفادة من تعلم السيرة النبوية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس تعلمنا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على أساس أنها قصة أو حكاية، فإننا ما نقرأ هنا قصة لأجل التسلي، ولا نقرأ قصة من أجل التعرف فقط الخالي عن معنى الامتثال والاقتداء بصاحب هذه الحياة عليه أفضل الصلاة والسلام. فأنت تقرأ تعرف وتتعلم، وما يقوم في القلوب من المعرفة والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يتأيد بالقلب وباللسان وبالجوارح، ويظهر على شكل اقتداء به، فيكون لك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة المسائل التي يقتدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، والسيرة أحاطت بمجال عظيم منها، فكثير من المسائل المهمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها بحمد الله عز وجل أهل السيرة تطرقوا إليها وذكروها في مؤلفاتهم، وهي تأتي مع العيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ومحدثات الوقائع أو الأحداث وسير الأحداث والوقائع ترى من المسائل التي تدفعك أنك تتشبث بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به، وتضع قدمك خلف قدم النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما وضع قدمه تضع، فترى هديه في دعوته، وترى هديه في صلاته وفي عبادته وفي تعبده وفي خضوعه وفي كل شيء شيء، في عقيدته صلى الله عليه وسلم، في الأمور التي أصلها وبينها ودعا إليها. فأنك لما تعلم وتتعلم لا شك أنك تجد نفسك مقتادا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم مقتديا به، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، فهو الأسوة وهو الأسوة الحسنة بحق، ولا أسوة حسنة إلا فيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي لا تنفك عن هذا الأمر وتجعل نوع تعبد في دراسة السيرة، أنك بمجرد ما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه من خلال سيرته، هذا في حد ذاته تعبد لله عز وجل، تتعبد لله عز وجل بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. لما نقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا من السنوات، وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم من التحديات كذا وكذا، وفعل صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخره من المسائل، حقيقة السيرة كلها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبودية وعبادة لله عز وجل، ولا ينفك هذا عن الصلاة عنه، فحيثما تذكره تصلي عليه. فانظر يا أخي كم عدد الحسنات في الصلاة على النبي وذكره بالثناء والثناء عليه ومدحه ومعرفة حاله، هذا باب عظيم من أبواب الحسنات، وباب جليل ينبغي على المسلمين ألا يحرم نفسه منه. أيضا هذا الذكر والتكثير أو الكثرة منه والإفاضة فيه يجعل في القلب حبا له صلى الله عليه وسلم، والحب يتفاوت، فمن الحب ما يكون حبا مجملا، نحب النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، هذا أمر موجود بحمد الله عند كل المسلمين. لكن لما تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وتعلم أحواله وتعرف كل ما كان يقوم به، هذا يجعل في قلبك حبا له وتعلق حقيقة، حب تحس به في قلبك، لا تكون كهيئتك، كأنك لما تكون لم تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هيئة حبك له كهيئتك لما تقرأ السيرة، هذا لا يكون، وهذا أمر مجرب ومشاهد ومعروف أن بحسب العيش حتى في الأمور، لو أنك تذكر الشيء مرة بعد مرة تجد نفسك محبا له بحسب ذكرك له، ولو كان هذا الشيء ربما قد لا يسوى شيئا، فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى إلينا هاديا مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا، فكيف تكون أحوالك مع حبه صلى الله عليه وسلم وأنت تذكره في كل أحوالك وتستحضر أمره وتعيش معه حتى أنك تحس بحزنه وبهمه، تفرح بفرحه صلى الله عليه وسلم، تجد من السرور ما يقارب ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في الأحوال، تجد طرب في كل هذه الأشياء، لا شك أن هذا عبودية عظيمة لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى إلينا، ومن مقاصد بعثته هذا التعبد، تعبد بذكره صلى الله عليه وسلم، وأن يكون كما قلنا أسوة قدوة، وهذا لا شك لا يكون إلا بحب عظيم يكون في القلوب ويكون على الجوارح والأبدان، ويظهر هذا جليا في السلوك وفي العقيدة وفي ما يحس به الإنسان في قلبه من أنواع العبوديات لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المثال العظيم لعبودية الله عز وجل. فأنت حينما تتمثل بهذه الأشياء، أنت الآن في أول حالة هذه تتمثل بالعبودية لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أشرف مقاماته التي ذكره الله تعالى فيها، ذكره بمقام العبودية، في مقام الدعوة ذكره بالعبودية، في مقام الإسراء ذكره بالعبودية، وغيرها من المقامات العظيمة التي وصف فيها أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالعبودية، بالعبد، أنه عبد لله عز وجل، وأنك تحب هذا العبد العظيم لله عز وجل الرسول الكريم، لا شك أن هذه العبودية تتجلى أيضا فيك وتأخذ منها قسطا، وبحسب الإكثار من هذا بحسب ما يزداد علمك وتعبدك بالله ولله عز وجل. أيضا السيرة هي مجال عظيم للتعرف على صحابة النبي الكريم، وحقيقة حينما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل ولا يمكن ولا يستطيع إنسان مهما كان أن يفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته الكرام. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم كانت حياتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كانت حياته مع صحابته صلى الله عليه وسلم، كان تفاعل عظيم بينهما. ومن خلال السيرة نتعرف على هؤلاء الأئمة الهداة المهديين خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء. فإن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فوجد خيرها هم قلوب الأنبياء عباده سبحانه وتعالى. الأنبياء خير القلوب تعبدا ومعرفة بالله عز وجل. ثم نظر في القلوب فوجد خيرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فاختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه ورفع راية توحيده، فكانوا على الغاية في كل ذلك وقاموا بهذا الأمر حق قيام. فتعرف عليهم أيضا عبودية وتعبد لله عز وجل، وإنزالهم منازلهم أمر عظيم، خصوصا وأن الله تعالى جعلهم الميزان للحق. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهؤلاء هم الصادقون الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. والكلام حول الصحابة وفضائلهم ومناقبهم حقيقة السيرة باب واسع لذلك، باب واسع لذلك، ومن تدبر السيرة يجد مسائل كثيرة وعظيمة في هذا الباب، بل لربما تعرف المناقب من خلال السيرة. ولو أردت أن تتعرف على هذا الكلام لو أنك وقفت على أي كتاب في فضائل الصحابة تجد أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تدرج في هذا المقام، مقام ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما نذكر أبو بكر نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نذكر عمر نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نذكر عثمان نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حينما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم نذكر أبو بكر ونذكر عمر ونذكر هؤلاء الأئمة وباقي الصحابة من العشرة ومن أهل البدر ومن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، ومن الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح، ومن الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته وقدموا عليه أفواجا طالبين للعلم داخلين في الإسلام. هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها مجال عظيم للتعرف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف عليهم أيضا دين وعقيدة ينبغي أن تكون عند كل المسلمين. أيضا في السيرة النبوية عبرة وعظة وترقيق للقلوب، وأن الإنسان يتدرب ويتعلم ويعرف كيف التعبد لله تعالى وكيف يطعد حقيقة. فإن لم تعظك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم يا أخي أنك مريض، أنك مريض. فإن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، والله عز وجل جعل القرآن موعظة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خلق القرآن. فالموعظة العملية التي تمشي على الأرض هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي سيرته. فمن خلالها يجد الإنسان في نفسه اتعاظ وتدبر للمواقف وشعور بكثير من المسائل العظيمة التي ينبغي أن تكون في قلوب المسلمين. فما ينبغي أن تكون القلوب جافة متحجرة لا تعي ولا ترق ولا تلين. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبكون لوفاة بعضهم بعضا، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحنو بعضهم على بعض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تجده رقيقا رحيما رؤوفا صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل مع صحابته صلى الله عليه وسلم، كيف يواجه المشاكل التي كانت تواجه صحابته الكرام وتواجهه أيضا صلى الله عليه وسلم. حقيقة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ كثيرة وعظيمة، ومجال السيرة مجال لترقيق القلوب وتثبيت القلوب على الإسلام والهداية وسلوك الصراط المستقيم. أيضا في السيرة النبوية بيان لمسائل كثيرة فيما تتعلق بالتشريع. فحقيقة الإسلام في شرائع وأوامر ونواهي وأمور واضحة بينة، الحمد لله الأمور كلها متضحة، والعلماء ما قصروا رحمهم الله تعالى في ترتيب مسائل الدين سواء كانت عقائد أو معاملات أو عبادات وما يتصل بذلك. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد هذه الأمور التي هي مرتبة عند العلماء ومقننة وموضوعة في أماكنها، تجد السياق التاريخي لها. لهذا العلماء استفادوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحكام، خصوصا فيما يتعلق مثلا بالناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، أسباب ورود الحديث، هذا مجال عظيم تجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يساعد على الفهم، يساعد كثيرا على الفهم. فإن كثيرا من المسائل التي قد يخطئ فيها الإنسان يكون الخطأ منها أو الخطأ فيها نابعا عن عدم معرفة أسبابها. فإن القاعدة عند العلماء أن السبب من أول ما يدخل في موضوع الكلام، فحيثما يهمل السبب ربما يضيع أو يضيع القارئ أو الذي يتدبر في الكلام يضيع من الفوائد يفوته بفوت معرفة الأسباب ومعرفة موارد الحديث، أيضا التواريخ أيضا. لهذا كان العلماء يقولون لا يفتي إلا من عرف الناسخ والمنسوخ، فلربما يكون سمع الحديث ويكون هذا الحديث قديم جاء بعده حديث آخر رفع حكمه، فيكون هو يقول بالكلام الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تاريخه كان قديما، جاء الله تعالى بنسخه كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله تعالى يحدث من أمره ما يشاء ويأتي بالأحكام وبالأمور التي يحدثها سبحانه وتعالى على في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتميز هذا الأمر ولا يمكن أن يتضح إلا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عندها. لهذا كان مجال معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم مجال عظيم في بيان هذه الأمور. أيضا من المسائل العظيمة التي تعلقت بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تكون مجال للوقوف طويلا عندها هي أسباب النصر والهزيمة. حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الشرك يمكن أن نقول أن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبمدة يسيرة إلا ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم في المواجهة مع المشركين، وهذه سنة الله عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا الأمر جعله الله تعالى أمرا في الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما خرج عن هذه القاعدة ولا عن هذا المسلك. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المواجهة مع الشرك ومع المشركين ومع المفسدين في حياته صلى الله عليه وسلم، وكتب الله تعالى له النصر في كل المواطن، وفي بعض المواطن امتحن الله تعالى نبيه بنوع لا نقول هزيمة لكن بدرس من الدروس التي ينبغي أن تستفاد، كما حصل مثلا في غزوة أحد وكما حصل مثلا في غزوة حنين. فهناك دروس عظيمة على المسلمين أن يتعلموها خصوصا في هذا الزمن. أسباب النصر هي موجودة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. رسولنا نصره الله عز وجل، نصره بالحجة والبرهان، ونصره أيضا بالسيف والسنان. كيف كان ذلك؟ تجد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا بينا. حقيقة دعوة الرسول ومناهج الدعوة إلى الله عز وجل والطرق والوسائل لا يمكن يستحيل أن تقف عندها أو تتكلم فيها إذا كنت جاهلا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني مسائل كثيرة لا أريد الإطالة فيها، لكن كما يقال الإشارة تكفي اللبيب. فهناك أمور أصول في الإسلام وثوابت وأعمدة ينبني عليها عقائد المسلمين ومعاملاتهم وهديهم على جهة الإجمال لا يمكن أن تستفاد إلا من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه الذي كان يعيش صلى الله عليه وسلم. كما قلت لا أطيل في هذا الموضوع، ندخل إلى مسألة مهمة وهي أين تجد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل أنت قلت لا ينبغي الإنسان أن يأخذ أو يتعلم أو يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم من هب ودب. حقيقة هذا أمر لا يحتاج الإنسان حتى أن يذكر به، فهذا أمر واضح وهذا أمر بين أن الإنسان لا يمكن له أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بدون أن يرجع إلى مصدر صحيح ومحل يكون معتمدا حتى يؤخذ عنه. فلهذا المصادر التي يرجع إليها المسلم في السيرة النبوية ينبغي أن يعلمها أيضا حتى يخرج من هذه الإشكالية، إشكالية أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما هو عليه. فالعلم ينقسم، فهناك علم حقيقي وعلم مزور وما يسمى بالجهل المركب. فأنك لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا جهل بسيط كما يقال. نقول لك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وتخطئ في شيء من أحواله صلى الله عليه وسلم أو في كل ذلك. لكن أن تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ويقال لك من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فعل الرسول في كذا أو ما هي الأمور التي ميزت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الفلانية أو ما هي مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجيب بمسائل خاطئة. أنت تجيب لا تسكت، تقول كذا وكذا، لكن كلامك يكون نابعا عن سمع لأمر أو سماع لأمر ما ينبغي لك أن تأخذ عنه أصلا، فيكون عندك جهل مركب، تظن أنك تعرف وأنت في حقيقة الأمر لا تعرف. وهذه هي الطامة، كثير من الناس هذا حاله، تراه يظن عند نفسه أنه يعلم حال الرسول ويعلم سيرة الرسول، وحقيقة لو أنه رجع إلى كتب أهل العلم وكتب الحديث المعتبرة تجد معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم بعيدة، حتى أنك ترى أنه ربما يتكلم عن شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود مع الأسف، موجود عند كثير من الناس، خصوصا القصاص والذين هم يدعون أنهم دعاة وأنهم مبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته ويتكلمون هنا وهناك، أغلبهم لا يرجع إلى الأصول المعتبرة عند المسلمين والمصادر التي جعلها الله تعالى حجة على هذه الأمة إلى قيام الساعة. حتى لا أطيل في هذه المقدمة، دائما الأصول التي ينبغي أن نرجع إليها المسلم في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي كالتالي: أولا القرآن. نعم القرآن هو أصل عظيم في معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة لو أن إنسان أراد أن يجمع سيرة الرسول ويرتبها من خلال القرآن لوجد كل مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لوجد كل المراحل، ولوجد أمرا عظيما، أن القرآن استعرض حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخره، بدءا من حالة العرب قبل الجاهلية وما كانوا عليه، وذكر أحوالهم في عقائدهم وفيما هم عليه من أخلاق سيئة وأمور كثيرة ذكر الله تعالى في كتابه، ثم مرحلة البعثة وكيف بعث الله تعالى نبيه وأول شيء بعث به، ثم ما هي الأمور التي أمر بها في هذه المرحلة، وما هي التحديات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هناك بعض الكلام الذي كان يجري مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هؤلاء المشركين الصادين عنه، ثم إذا انطلقت إلى المدينة وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ترى أمرا عظيما. غزوة بدر مذكورة في كتاب الله، غزوة أحد، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الكبار كلها مذكورة في كتاب الله، بل من الغزوات ما تجد المصدر الذي هو المصدر الذي توسع في ذكرها وأعطى صورة كاملة عليها هو كتاب الله عز وجل. لو قرأت سورة آل عمران لعلمت كيف كانت غزوة أحد من أولها إلى آخرها، ولا تجد مصدر حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لربما لا تجد بعض المعلومات وبعض الأمور التي هي مذكورة في سورة آل عمران لا تجدها منقولة بنقل صحيح. فالقرآن أصل عظيم، وينبغي للمسلمين أن يهتموا بكتاب ربهم، ففيه الغنية وفيه كل خير، ينبغي على المسلمين أن يرجعوا إلى هذا الأصل العظيم، ففيه يعلموا حال ربهم عز وجل ويعلمون صفة ربهم عز وجل، ويعلمون ما ينبغي له أن يقوموا تجاهه، وما ينبغي أن يتعبدوا له سبحانه وتعالى، وما ينبغي أن يكون له سبحانه وتعالى. أيضا يعلم حال نبيهم صلى الله عليه وسلم، فالقرآن أيضا بين حال النبي، وهو مصدر عظيم ولا ينفك عنه أو لا يستغني عنه دارس يريد أن يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح عنه. المصدر الثاني من مصادر التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته الأحاديث. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت المصنفة فيها، فمن المصنفات من صنف حديث الرسول، ما صنف أو من المؤلفين من صنف الأحاديث على جهة الأسانيد أو المسانيد، مسانيد الصحابة بحسب الصحابة رضي الله عنهم، ومنها ما هو مرتب على حسب الشيوخ ويسمى بالمعاجم، ومنها ما هو مؤلف على الأبواب، الأبواب الفقهية، ومنها ما هو مؤلف على شكل دراسة موضوع من المواضيع يكون قد خصها بالذكر، فيؤلفون أهل الحديث رحمه الله تعالى مؤلفاتهم على هذا النسق. حينما نقول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنا أن نغفل عن أمر، وهو أن علماء المسلمين خصوا السيرة بمؤلفات خاصة وذكروا فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه المؤلفات بمؤلفات السيرة. هذه المؤلفات التي ألفت في السيرة هي حقيقة كثيرة وكثيرة جدا، نذكر من بينها ومن أشهرها ومن الأوائل الذين ألفوا فيها محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى. محمد بن إسحاق ألف سيرة جمع فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين فيها حاله صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام عن سيرة ابن إسحاق ينبغي أن يكون بنوع من التفصيل. أولا، سيرة ابن إسحاق لم يكن فيها فقط الأحاديث الموصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر فيها كثيرا من المراسيل، وفيها كثير من الكلام ما هو مطلق مرسل دون إسناد، وفيها كثير من الأشعار التي أتى بها ولم يذكر لها سندا، وفيها كثير من الأمور، فهي سيرة حقيقة ألفت لأجل التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحواله وما عاشه صلى الله عليه وسلم، إلا أن تصنيفها على أساس أنها كتاب حديثي محض فيه نظر، فهو كتاب حديثي نعم، لكن فيه كثير من التعاليق كما قلنا والمعضلات، وهذا يجعل هذه السيرة لا ترتقي إلى أن تكون مصدرا بحيث يأخذ منها الإنسان دون نظر في أحوال أسانيدها، ودون نظر فيما هو أصلا موجود فيها، ففيها من الكلام ما لا يعزى أصلا إلى أصل، لا سند ولا غيره، فلهذا كثير من العلماء حذروا منها. نعم فيها فائدة، لكن ينبغي أن لا يستفيد منها إلا من كان عارفا بأحوال الأسانيد، عارفا بما ينبغي أن يثبت ويسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا ينبغي أن يكون كذلك. فقد جاء في تعليق للذهبي رحمه الله تعالى في المجلد السادس من كتاب السير عن محمد بن طلحة قال: سمعت مالكا يقول: عليكم بمغازي موسى، فإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن ليقيد من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكثر كما كثر غيره. قلت، وهذا القول للذهبي رحمه الله، قال: هذا تعريض بابن إسحاق، ولا ريب أن ابن إسحاق كثر وطول بأسباب مستوفاة اختارها وبأشعار غير طائلة حذفها أرجح، وبآثار لم تصحح، مع أنه فاته شيء كثير من الصحيح لم يكن عنده، فكتابه محتاج إلى تنقيح وتصحيح ورواية ما فاته. وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير سمعناها، وغالبها صحيح ومرسل جيد، لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة، وقد أحسن في عمل ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في تأليفه المسمى بكتاب الدلائل، دلائل النبوة، وقد لخصت أنا الترجمة النبوية والمغازي المدنية في أول تاريخي الكبير، وهو كامل في معناه إن شاء الله. هذا التعليق للإمام الذهبي رحمه الله جاء فيه ببيان نواقص هذه السيرة التي هي سيرة ابن إسحاق. نواقصها تتمثل في: أولا، أن صاحبها كثر فيها وطول، وهذا التكثير والتطويل كان بأسباب مستوفات، أي أنه يكون قد قال القول ثم يعيد بشكل أوسع وبشكل في إطناب واستيعاب وإعادة وتكرار، مما يجعل القارئ ربما يمل. ثم هذا التكثير وهذا الإطناب لا يخلو من أن ابن إسحاق رحمه الله يأتي بأمور خارجة عن السيرة من حيث الثبوت، أي بأنه يأتي بأمور لا تصح، ومن حيث كذلك المعنى، وربما يأتي بأشعار كذلك يطول بها المقال، فتكون بذلك هذه السيرة قد اشتملت على أشعار ولا ملح، لكن هذه الملح ليست من صميم الموضوع. ثم إن في ثبوتها نظرا لأن صاحبها لم يأتي بها بطرق صحيحة، وكان غالبا ما يرسل، وكان أكثر ما يرسل هذه الأمور، فلا يسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من قيلت عنه، سواء في بيان يعني غزوات من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أو في ذكر مشهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بذلك هذه السيرة مع ما شملت عليه من فوائد فيها نواقص، إلا أنه يستفاد منها والفائدة فيها موجودة ولا تخلو الفائدة في هذه السيرة. وهذا يتبين كذلك في نقله الدابي رحمه الله تعالى في يعني ترجمة ابن إسحاق من كتاب السير. قال ابن سعد: كان ابن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من المدينة قديما، فلم يروي عنه أحد منهم، إلى أن قال: وقال ابن عدي: ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الشغال بكتب لا يحصل منها شيء إلى الشغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومبتدأ الخلق، لكانت هذه فضيلة سبق بها. ثم من بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها، وقد فتشت أحاديثه كثيرا فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو يهم في شيء بعد الشيء كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة، وهو لا بأس به. هذا الكلام من ابن عدي رحمه الله في الكلام عن ابن إسحاق فيه بيان فضيلة ابن إسحاق رحمه الله، وأنه أول من شهر ذكر المغازي والسيرة، وأول من ألف مؤلفا ذا عصيته. هذا الأمر يمكن أن نقول بأنه منقبة لابن إسحاق، لكن هذه المنقبة لا يمكن أن تغطي عن الأمور التي احتوت عليها سيرته. وكما لا يخفى بأن أول المحاولات أو المحاولة الأولى لا تخلو من نظر ومن تعقيب، فيكفي الإنسان أنه أول من فكر وأول من اعتقد بأنه يجب علينا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفردها بالدراسة وأن نكتبها في كتاب وتكون ثمرة المجالس وتكون فيها يعني موعظة ويكون فيها ذكر ويكون فيها كل ما يمكن أن يكون. فهذا الأمر يمكن أن يكتب لابن إسحاق، لكن نحن كمستفيدين أو دارسين أو باحثين لا نتعصب لهذه السيرة ونأخذ كل ما فيها على أساس أنه مسلم، بل الذي فيها هو فيه ما يمكن أن يكون صحيح، وفي ما يكون يمكن أن يكون حسن، وفي كذلك الضعيف والموضوع وهو كثير وكثير جدا، وهذا سنأتي في بحث خاص فيما يخص الصحيح والضعيف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل سنأتي في بيان تفصيل الأسباب والدوافع التي جعلت مثل هذه الكتب تمتلئ بالأحاديث الضعيفة والموضوع. سيرة ابن هشام كما قلت هي مصدر من مصادر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يستفيد منها القارئ والباحث، لكن ينبغي له أن يكون على حذر، لأنها اشتملت على الغث والسمين وعلى الذر الثمين وعلى البعر، فربما تجد في حديث موضوع منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم كذب لا يحل روايته وهو موجود في سيرة ابن إسحاق. فلهذا ينبغي الحذر من هذه السيرة فيما يخص أخطاؤها، لكن يستفاد من الاستفادة فيما يخص باقي الأمور التي ذكر ابن إسحاق، سواء في الترتيب أو في الأحاديث التي أسندها وجاء بإسنادها وأقامها وحكم عليه أهل العلم بالصحة أو الحسن، فهذه تستفاد منه رحمة الله عليه. وكل من يؤخذ من قوله ويترك، فلا أحد يمكن أن نأخذ كل كلامه ولا أحد يمكن أن نطرح كل كلامه، فابن إسحاق مصدر. إلى أن هذه السيرة التي تكلمنا عليها هي سيرة ابن إسحاق المبتدأ والمبعث، فهذه السيرة فقد منها شيء كثير، والذي وصلنا الآن نحن شيء قليل من هذه السيرة، إلا أن جزء ضخم من هذه السيرة حفظ في كتاب، وهو كذلك من المصادر المهمة والمهمة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب ابن هشام مختصر لسيرة ابن إسحاق. اختصر فيه سيرة ابن إسحاق وجاء بالسيرة مختصرة من أغلب ما يمكن أن ينتقد على ابن إسحاق. وابن هشام هو إمام نحوي لغوي عالم معروف، واختصار هذا قد نال إعجاب العلماء، نظرا لأنه قد اختصر في كثير من الأمور التي يمكن أن تنتقد على ابن إسحاق، إلا أنه ومع ذلك لا يخلو كتابه كذلك من نظر، خصوصا من الناحية الحديثية، ففي كتابه كثير من الأحاديث الضعيفة والضعيفة جدا والمتروكة، ربما يوجد فيه حتى الموضوع، إلا أنه كذلك يعتبر مصدر تبعا لابن إسحاق، فهو كذلك مصدر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة فيه موجودة ويمكن الإنسان أن يستفيد منه. إلا أن دائما حينما أقول أن الإنسان يمكن أن يجعل هذه الأمور مصادر يأخذ منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من مراعاة شيء، وهو أن الآخر ينبغي أن تكون له أهلية، فلربما الإنسان يأتي إلى سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام التي هي مختصر لسيرة ابن إسحاق فيقرأها فتعلق في ذهني أمور كثيرة، ويكون يعني ثبوتها من الناحية الحديثية لا يصح، أو أكثر من ذلك ربما تكون موضوعة أو متروكة أو من الواهيات أو من الموضوعات، فيقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي الحذر خصوصا حينما يريد الإنسان أن يأخذ من هذه الكتب. وهذا الكلام يصدق كذلك حتى على المؤلفات التي ذكرنا في أول الكلام، وهي مؤلفات الحديث كلها إلا فيما يخص الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وصحيح البخاري بحمد الله عز وجل لمن أراد أن يجعله مصدرا، خصوصا المجلدات الثلاث السادس والسابع والثامن لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يقرأه بحمد الله وهذه نعمة، كل ما يقرأه في صحيح البخاري هو مصفى وصحيح، وهو كلام صحيح ثابت بإجماع العلماء، وليجد بحمد الله تعالى فيما ذكره البخاري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجلدات شيء ينتقد أو شيء يمكن أن نقول عنه أنه ضعيف أو موضوع، وإن كان هناك انتقاد فإنما هو في شرط البخاري هل هو محقق في بعض الأشياء أم لا، وإلا فكل ما هو مذكور في هذه السيرة التي ذكر البخاري فهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فائدة الأخذ عن صحيح البخاري هي هذه، أن الإنسان يمكن أن يأخذ دون تحفظ، أما باقي الكتب فينبغي فيها من مراعاة بيان الصحة وبيان الضعف، وهذا سيأتي لي بيانه بتفصيل إن شاء الله تعالى في فصل خاص. من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دائما فيما يخص الكتب التي اهتمت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وأفردتها بالتأليف، هناك مؤلف عظيم يمكن أن ندخله في المؤلفات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلف دلائل النبوة للبيهقي، وكما يعني سمعتم في تعليق الذهبي أنه مدح كتاب الدلائل للبيهقي وجعله من أرفع المصادر فيما يخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب دلائل النبوة عنوانه هو دلائل النبوة، إلا أن حقيقته هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه تطرق إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، والدلائل إنما جاءت في متن في أثناء الكتاب وفي سير الكتاب، وإلا فهو أفرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالدراسة، وجاء بكل ما يمكن أن يأتي بالمحقق المدقق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ومع ذلك ومع اجتهاده رحمة الله عليه وتمحيصه وقيمة من حيث النقد لا يخلو كتابه كذلك من نظر فيما يخص بعض الأحاديث التي لا ترتقي إلى الصحة ولا إلى الحسن، في أحاديث ضعيفة وفي أحاديث ربما تكون ضعيفة جدا، فينبغي كذلك الحذر فيما يخص الاتصال المباشر به إلا لمن كانت له أهلية أو من كان مميزا بين الصحيح والضعيف برجوع إلى أهل العلم في كل حديث، ولا يؤخذ كل ما جاء به على أساس أنه صحيح، إلا أن أغلبية ما جاء به وعزاه إلى مصدر صحيح كالبخاري فهو صحيح، وبطبيعة الحال يأتي بأسانيد فهو يأتي بإسناد إلى البخاري وإلى مسلم، ويأتي على عن غيرهما، وإذا جاء عن غيرهما فكذلك يحتاج إلى تحقيق وتنقيح. إلا أن إذا أردنا أن نقول بالنسبية، فنسبة الصحة في كتاب دلائل النبوة نسبة مرتفعة جدا بالمقارنة مع كتاب ابن إسحاق أو مختصر اللي هو كتاب السيرة لابن هشام. كذلك من المؤلفات التي اهتمت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأفردها يعني صاحبها كتاب السيرة لابن كثير. ابن كثير رحمه الله تاريخ البداية والنهاية، إلى أنه جاء في يعني أثناء هذا التاريخ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفردها يعني بعض الناس بالطبع. وهذه السيرة هي سيرة مهمة ومهمة جدا، نظرا لأنها قامت بما يمكن أن يقوم به الباحث المدقق. قام صاحبه رحمة الله عليه ابن كثير باستقراء النصوص الموجودة في المسند وفي السنن الأربعة وفي الصحيحين وفي باقي الكتب والأجزاء والمسانيد، فجعلها في ترتيب ونسق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقد فيها بعض الأحاديث ومحص ودقق رحمة الله عليه، فجاء كتابه على الغاية وعلى القمة فيما يخص التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مهم لكل من يريد البحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه كما قلت بأن صاحب هذا الكتاب وغيره لم يشترطوا الصحة التامة، جاءوا بأحاديث وانتقدوا وتكلموا ومحصوا، لكن الاتيان بسيرة خالصة من الضعيف بحيث لا يذكر الضعيف البتة في هذه السيرة، فهذا لا يكون إلا لصحيح البخاري، وأغلب وإن لم أقول كل المصنفات تحتاج إلى نظر فيما يخص بيان الصحة والضعف، إلا أن الأمور تتفاوت، والحديث التي جاء بها ابن كثير رحمه الله تعالى وكانت في كتابه فيما يخص درجتها من القبول أو من الرد لا شك أنها لا قيمة، أغلبها يكون إما صحيح أو حسن، والضعيف والموضوع أو الضعيف جدا قد يكون لكن بشكل قليل وقليل جدا بالمقارنة مع غيره. من المؤلفات التي ألفت في السيرة إلا أن درجتها من حيث القبول والثبوت لا تصل إلى مثل هذه المؤلفات، هناك سيرة المغازي الواقدي، وهو إنسان متكلم فيه، تكلم في الحديث، فمنهم من اتهمه بالوضع والكذب، ومنهم من وثقه، والتوثيق كما قال الذهبي رحمه الله تعالى لا يعتد به لأنه تأخر الإجماع بأنه الواقدي لا يعتد به وليس أهلا بأن يكون ثقة صحيح الحديث أو حسنه، بل أحسن حالته كما يقول أهل الحديث أنه يكتب حديثه أي للاعتبار، أو إذا اعتذر من طرق أخرى فيكون أصله الضعف لا يحتج به، إلا إذا جاء من يقويه من أهل الثقة أو من كان في ضعف يسير أو من كان في حفظه شيء فيرتقي حديثه ربما إلى الحسن. وهذا المؤلف مع أن يسوء الكلام أهل العلم في صاحبه إلا أنه تميز بميزات. فصاحبه صاحب خبرة فيما يخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يعتبر مصدر فيما يخص النواحي المحيطة بالسيرة النبوية التي ليس لها دخل تام بما يخص الإسناد أو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشر. فمثلا الواقدي يهتم بالترتيب، ترتيب الأحداث، يهتم بذكر المناطق ووصف مناطق الأحداث وأين توجد، ويعطي صورة كاملة على كل شيء شيء في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث القارئ لها يتصور تصور كامل أين هذه الغزوة وأين تقع وكيف كانت ومن أين جاء المشركون وأين كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الحيثية التي تكون في حيثيات الغزوة وفي حيثيات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كلام الواقدي فيها دقة، ولهذا مدح بعض أهل العلم الواقدي من هذه الناحية فقال أنه إمام في المغازي أو في السيرة، ويعنون بذلك هذه الأمور التي لا تؤثر لا على حكم ولا على عقيدة ولا على دعوة ولا على أي شيء، بل هي أمور تكميلية جغرافية يمكن إنسان أن يستفيد بالمباشرة وبالخبرة. فهذا أمر تميز به الواقدي ويمكن أن يعتبر مصدر فيما يخص هذه الحيثيات. أما فيما يخص النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواقدي متروك، وأي إسناد جاء عن الواقدي وكان فيه الواقدي فهو متروك، إلا إذا اعتضد من طريق آخر سواء كان ثقة أو حسن الحديث أو شيء مما يمكن أن يقوي حديثه. هذا فيما يخص يعني الكلام عن مصادر السيرة التي كان فيها المؤلفات مكتوبة وكتبت السيرة بذاتها ولم تدخل في السيرة غير ذلك، بخلاف ما بدأنا به مثل كتب الحديث المسند وغيرها. والحقيقة أن مجال يعني تعداد هذه الكتب التي ألفت في السيرة مجال طويل، ويمكن إنسان أن يعد يعني كثير من المؤلفات التي يمكن أن يدخلها الإنسان في هذا المضمار. فمن المؤلفات التي ألفت كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وداخل كذلك في هذا المضمار عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس، وهو كتاب كذلك في السيرة، إلا أنه لا يخلو من هذه الملاحظات التي قيلت في ابن إسحاق وربما حتى في الواقدي فيما يخص الإتيان ببعض الموضوعات والأحاديث المتروكة. من الكتب التي اهتمت بالسيرة وأصحابها متأخرون نوعا ما كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الدمشقي الشامي المتوفى سنة 942 هجرية. هذا الكتاب جمع في صاحبه كل ما يخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع في أكثر من 300 مصدر من مصادر السيرة ومصادر السنة، وقد جاء كتاب هذا مستوعبا واشتمل على أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تخص مجال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الملاحظ فيه أنه لم يميز بين الصحيح والضعيف، هذا الذي يمكن أن ينتقد عليه. أما من ناحية الجمع ومن ناحية الاتيان بالأحاديث وترتيب الأحاديث وبيان الغريب وبيان بعض الفوائد فهو كتاب جميل وراق في عرضه وراق في تطرقه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب ضخم يحتاج إلى تخصص وأن الإنسان يكون له أهلية حتى يخوض في غماره، فهو كتاب جميل والاستفادة منه كبيرة جدا، إلا أنه يحتاج كما قلت إلى أن يكون الإنسان ذا خبرة ببيان درجة الحديث أو على الأقل يعرف أين يجد درجة الحديث بالرجوع إلى مصادره. فإن صاحب هذا المؤلف يعزو كل حديث إلى أصحابه بالتخريج، لا يأتي بالإسناد إلا أنه يعزو الأحاديث إلى أصولها. هذا الكتاب كما قلت هو كتاب فد فيما يخص الجمع للمادة الحديثية. ولا يفوتني ذكر كتاب كذلك في يمكن أن أدخله في مصادر السيرة النبوية، لأنه أول ما يدخل كمصدر من مصادر فهم السيرة النبوية، هذا كتاب وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله، وكتاب عظيم خصوصا كما قلت في فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه تطرق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه هدي، فيأتي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها هدي، فيأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء شيء، أي أنها تهدي الإنسان في طريقة اللباس، في طريقة المشي، في طريقة الصلاة، في طريقة الزكاة، في طريقة الصوم، في طريقة الحج، في بيان مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت فيه على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم أعمال، وما هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا وكيف كانوا يعيشون، وما بذلوه وما فعلوه إلى آخره. فكان يقف وقفات جميلة، وقفات عظيمة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يساعد على الفهم، فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك يمكن أن نجعله من المصادر المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السيرة هي حقيقة النقل، لكن نقل مع فهم، نقل لما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي على المسلم أن يفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فنقل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنها قصة أو أسطورة أو حكاية، هذا لا ينفع. فالذي ينفع هو أن تأتي بنا نقول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو ترك كذا أو صفته كذا أو كان مع أصحابه فقاموا بكذا، أمور كثيرة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم المغزى والمراد من هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما يعني بين شيخنا أن من ما يدفعنا لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان لما يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم حياته ويفهم هذه الحياة، لا شك أنه يكون هذا فيه أثر كبير على هذا الإنسان في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو المغزى الأساس والثمرة المرجوة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع باقي الثمرات التي تطرق إليها شيخنا وغيرها من الأمور التي هي مبثوثة في كتب أهل العلم الذين يحثون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه الأمور خصوصا. فلهذا كتب السيرة، يمكن أن نأخذ كتب السيرة التي اهتمت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنقل ونجعلها مصدر، ولا نغفل كذلك عن كتب السيرة التي اهتمت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كفهم وكدراسة وتمحيص. ويمكن أن ندخل في هذه المصادر، مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شرح ابن حجر رحمه الله لكتاب الأنبياء، أواخر كتاب الأنبياء، وكتاب فضائل الصحابة، والمجلد السابع كله والثامن، يمكن أن نجعلها من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخلو كتاب يريد التحقيق والتدقيق والفهم والإتيان بفوائد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته، لا يمكن أن يستغني عن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المجلدات الثلاث، فإنه رحمه الله تعالى قد دقق ومحص وأتى بأمور عجيبة وعجيبة جدا، لو أن إنسان تتبعها في كتابه من أول إلى آخر، وخصوصا في هذه المجلدات الثلاث، لوقف على غرائب وعجائب من كلام ابن حجر تفيد الإنسان الدارس لهذه السيرة المباركة التي هي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الكتب التي يمكن أن تكون كذلك مصدر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص الفهم والشرح، هناك كتاب مهم لا يستغنى عنه، هو شرح المواهب اللدنية. المواهب اللدنية هو كتاب للحافظ القسطلاني رحمة الله عليه، شرحه الحافظ الزرقاني، وهو كتاب مهم في مادته، سواء المادة الحديثية أو مادته التي فيها الشرح والبيان والكلام عن يعني الأمور والأحداث. فالإنسان المسلم لا يستغني كما قلت عن هذين الأمرين، النقل والفهم، فحتى لا نكون نقلة بدون فهم لابد أن نمزج بين هذين الأمرين. خصوصا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى هذا الفهم الصحيح، لأن الأفهام في تفسير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن اضطربت، وكثير من الناس ربما يأتي بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيفسره ويكون تفسيره بعيدا كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الجمع بين الفهم وبين النقل مهم جدا، لهذا كانت مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، فمنها ما يمكن أن نأخذ منه النقل، ومنها ما يمكن أن نأخذ منه الفهم والشرح لهذه النصوص. ولا يفوتني حقيقة ما تطرق إليه شيخ الإسلام بحق ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حيث فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الغاية، وهي الزبدة، وهي الحلاوة التي يمكن أن يتذوقها كل دارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية يفهم جوانب عظيمة وعظيمة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ كتاب الجواب الصحيح ردا على النصارى يفهم فهما دقيقا لكثير من الأمور التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص دلائل النبوة وفيما يخص نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى كذلك يعني كتب كثيرة لابن سيمية رحمه الله تعالى اهتمت ببيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كثير من الفوائد والغرائب والعجائب هي مبثوثة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يستغني عنها عالم يريد الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. هذا لا شك ليس يعني إثراء لشيخ الإسلام هكذا، ولكن هذا لمن وقف عنه عليه حقيقة يلمس هذه الحقيقة لمس يعني الذي يستيقن ويتذوق. وكذلك هناك علماء كثر يمكن أن نقول أنه أفاد من هذه الناحية من ناحية الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفاوت هنا قلة وكثرة، وأقوالهم مبثوثة في خلال يعني في تنايا الكتب، لا أن هذه ربما يمكن أن نقول هي أبرز المصادر فيما يخص النقل أو الفهم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من المصادر التي يمكن أن نقول بأنها مصدر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتب اهتمت بناحية من نواحي السيرة النبوية، فمثلا كتب دلائل النبوة، المقصود بدلائل النبوة هي العلامات والآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كدليل على نبوته، مثلا الإسراء والمعراج، انشقاق القمر، تكلمه صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات، تكثير الطعام، نبع الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأمور كثيرة وكثيرة جدا أفردها العلماء بالتأليف في كتب تسمى كتب الدلائل. وهذه الدلائل جاءت منثورة خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كتب الدلائل هي مصدر ومصدر عظيم للسيرة النبوية، نظرا لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها لا تخلو من الدلائل، الدلائل والدلائل الكثيرة التي دلت على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو من عند الله تعالى حقا ليس من عند أحد كيفما كان شأنه. وهذه الدلائل ألفت فيها مؤلفات، هناك المؤلفات الكبيرة وهناك المؤلفات الصغيرة، والذي يهمنا هو أن كتب الدلائل يمكن أن يستفيد منها الإنسان كمصدر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. منها ونعطي مثلا كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وغيرها من كتب الدلائل الكثيرة وطبع منها شيء كثير، وهي تكون مصدر من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كذلك كتب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها كتاب الشمائل للترمذي رحمة الله عليه. والشمائل هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم في الأكل مثلا، وفي الشرب، في الطعام، في النوم، في الفراش، في آنية النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان مثلا أسماء أولاده، أزواجه، أعمامه، عماته، خالته، كل ما يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحيط به صلى الله عليه وسلم يوجد في هذه الكتب اللي هي كتب الشمائل، وتكون كذلك مصدر من مصادر السيرة النبوية، لأن هناك باب مهم من أبواب السيرة وهو باب التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هذه سيرته، لابد من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفه وصفته وكيف كان وكيف كان مشيه وكيف كان أكله وكيف كان هديه في كل شيء شيء، حتى يكون الذي يريد أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على بينة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من أكبر الأمور التي يمكن أن يستفيدها الإنسان من خلال دراسة السيرة النبوية. من المؤلفات المهمة والمهمة جدا فيما يخص يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتب التاريخ العام. كتب التاريخ العام مقصود بها هي الكتب التي ألفت في التاريخ عموما، فمنهم من يبتدئ من لدن أول الخليقة منذ آدم وخلق آدم إلى حدود الزمن الذي عاش فيه، كما فعل ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. فهذا الكتاب مثلا وقد سبق الإشارة إليه في كتب السيرة، نظرا لأن هناك من أفرد جزء السيرة بالطبع، فهذا المؤلف ككل يمكن أن نعتبره مصدرا، خصوصا في المجلدات التي اهتمت بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مؤلفات كثيرة كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في كتب التاريخ العام، مثل التاريخ الطبري فهو كتاب عظيم واشتمل على حديث كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص لما جاء إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وترجمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب على ضخامة مادته إلا أنه يعيبه ما يعيب الكتب الأخرى فيما يخص عدم الانتقاء والنقل عن الوضعين أحيانا وكذابين، لأن الملاحظ على المصنفين القدامى أنهم كانوا يأتون بالسند فيبينون في رجال ولو كانوا ضعفاء ولو كانوا حتى يعني وضعين وكذابين، ويقولون من أسندك فقد أحالك، أي أن الإنسان لما يرى مثلا الطبري ينقل عن الكلبي مثلا فيقول كلبي كذاب، والنقل الذي جاء به الطبري رحمه الله ومبرأ منه لأنه بين فيه الإسناد الذي تستفيد منه أنت الحكم أن هذا الحديث موضوع أو متروك أو ضعيف جدا أو غير ذلك. فينتقد على الطبري رحمه الله في هذا الكتاب، يمكن أن نسمي هذا انتقادا وفي الحقيقة ليس بانتقاد، أنه جاء بنصوص كثيرة فيها وضاعين مثل النقل عن سيف بن عمر وعن الكلب وغيرهم من الكذابين والوضاعين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما يأتي الهالكين والمحرفين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا نص ذكر في كتاب الطبري في كيت وكيت، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو شيء مما يدور حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون بذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من أحاديث وهي ضعيفة لا أصل لها، ويعزونها للطبري ويقولون هذا إمام ولا يمكن أن يأتي بشيء ضعيف، وهذا كلام منهم مردود. والحقيقة أن هؤلاء المؤلفين ينقلون ويأتون بالنقول، لكن حينما يأتون بالسند يقولون بأن نظرك في السند هو بيان لصحة أو ضعف أو وضع هذا الحديث فأنت تنظر وبالتالي تحكم، أما من خلال النقل فقط نقول بأن هذا حديث صحيح نظر لأنه جاء به الطبري، هذا كلام لا يكون مقبولا وليس بعلميا وليس هو منهج أهل الحديث لا قديما ولا حديثا، إلا إذا حذف الإسناد وجاء الإنسان بكلام بصيغة الجزم فهنا يمكن أن ننتقد على هذا الذي فعل هذا الفعل، حينما يقول قال رسول أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا يكون انتقاد وارد ووارد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر فقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات ومن الكبائر، فلا يجوز الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا النقل الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما من نقل وجاء بالإسناد فهذا قد أحال الناس إلى إسناده فهم ينظرون، وهو لا يجزم لا بثبوت ولا بعدم ثبوت. وهناك مؤلفات يعني كثيرة فيما يخص يعني يمكن أن تعتبر أن المصدر من مصادر سورة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت يعني مجزئة أو مجزئة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كمثلا كتاب حجة الوداع لابن حزم أو بعض الكتب التي ألفت إما في الوفود أو في المغازي أو في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم أو في بيعة العقبة أو في الهجرة وغيرها من المؤلفات التي ألفها العلماء في حيثية أو في جزئية من جزئيات السيرة، فيمكن أن تعتبر مصدر كذلك من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال هذه الخلاصة والعجالة، لأن الوقوف عند كل مبحث وعند كل فصل والكلام حول المؤلفات وميزة المؤلف والكلام عن المؤلف هذا بطبيعة الحال يطول، إلا أن الإشارة تكفي اللبيب. فالذي يمكن أن نستفيد بعجالة وباختصار أن السنة أو كتب السنة المؤلفة سواء على الصحابة أو على المواضيع أو على الشيوخ أو كانت أجزاء أو كانت في صلب الموضوع اللي هو السيرة أو في عموم الموضوع اللي هو التاريخ عموما أو في جزئية من جزئيات حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء مما يخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كالدلائل والشمائل، هي كتب كثيرة ومصدر ضخم من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن الذي يريد دراسة النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمامه بحر لا ساحل له من النصوص ومن المؤلفات ومن الكتب التي يمكن أن يستفيد منها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قيمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين وما بذلوه وما أعطوه في بذل وسعهم لجمع ما يمكن جمعه ما فيما يخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بحمد الله عز وجل هذه الكتب كلها موجودة والمطبوع كثير وكثير جدا والمخطوط أكثر، إلا أن المطبوع والموجود يعني بين أيدينا فيه غنية وفي كفاية والمادة فيه عظيمة وعظيمة جدا، والباحث الذي يريد أن يخرج بسيرة صحيحة ونقية من خلال هذه النصوص وهذه يعني الكتب لا شك أنه سيجد بويته إذا شمر على ساعد الجد وبحث واستخدم الطرق التي كان يستخدمها أهل العلم حقيقة في التمييز بين الصحيح والضعيف، وكانت له الأهلية والملكة حتى يقوم بهذا العمل. هذا فيما يخص يعني مصادر السيرة، فيما يخص مصادر السيرة التي هي موجودة في السنة أو في كتب السنة. هناك فصل متمم لبيان المصادر وهو فصل لا شك أنه مهم، هو لماذا نجد في الكتب المؤلفة أو قديما أو حديثا في الكتب المؤلفة قديما وحديثا أن أغلب المؤلفين وأغلب المؤلفات يوجد فيها خلط بين الصحيح والضعيف، وأن الضعيف قد غمر المساحة العظمى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الأمر؟ والواجب علينا نحن كمسلمين أو كمريدين لمعرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي عاشها حقيقة بغض النظر عن الأمور التي دخلت وربما أضافت شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أو ربما حتى أنه شوهت بعض المسائل التي يعني نجدها في بعض الحديث الموضوع في التشويه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب وما هي الدوافع التي جعلت كتب السيرة سواء التي ألفت في السيرة خصوصا، وهذا حقيقة هذا هو المقصود الكتب المؤلفة في السيرة خصوصا، لماذا كان فيها هذا الخلط بين الصحيح والضعيف والموضوع، وأنها لم تهتم بالتنقيح وأنها لم تهتم بفرز ما ثبت عن الشيء الذي لم يثبت في حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المستعرض لكتب السيرة المؤلفة يمكن أن يجيب عن هذا السؤال بأمور. أولا، إذا نظرنا في المؤلفات المؤلفة في السيرة، أول ملاحظة نلاحظها هي المؤلف. فالمؤلف في المؤلفات المؤلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في القرون الأولى، نجد أن المؤلف إما أن يكون إمام ثبت ومؤلفه مختصر لم يفي بمطلوب كموسى بن عقبة، أو نجد أن الكتاب مستوعب بل مطنب اشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بإسهاب، إلا أن صاحبه فيه نظر، فيه نظر من ناحية نفسه أولا متكلم فيه، أو في حديثه نظر، نظرا لطريقة تعامله مع الحديث أو النقل. فالمؤلفات أول سبب يمكن أن نرجع في قضية وجود الحديث الضعيف في كتب السيرة، هو أن المؤلفين تنعدم فيهم الأهلية أو تقل، أو إذا وجدت الأهلية نجد بأن المؤلف لم يؤلف ذلك المؤلف بشكل يمكن أن يوفي أو يغني في الموضوع. فمثلا الواقدي ألف في السيرة وكتابه كما قلت جاء في حسن دقة وحسن ترتيب وبيان عن المواضع وبين كثير الأمور التي تفيد في سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كتابا يمكن أن يعتبر كتاب نموذجي في السيرة. إلا أن الذي يعيبه هو أن الذي جاء بهذه النصوص وبهذه النقول متكلم فيه متروك، أي أن كل ما في الكتاب لا يعتد به إلا إذا اعتضد واستند من طريق آخر. فالمؤلف في كتب السيرة مشكلة، نجد مشكلة كبيرة في المؤلف. فكتاب المغازي للواقدي كتاب جميل، لكنه لا يستفاد منه لأن صاحبه كما قلت متروك عند أهل العلم، فكل ما يكون فيه من نقل لا يستفاد منه، إنما يستفاد منه كما قلت في الأمور التي لا علاقة لها بالنقل. ابن إسحاق ولو قلنا بأنه حسن الحديث كما استقر عليه المتأخرون، إلا أن طريقته في النقل فيها كلام، لأنه كثيرا ما يرسل، كثيرا ما يجعل رواية رواة كثر في سياق واحد، فلا يميز ما لهذا وما لهذا، فتختلط الروايات ويأتي بالمعضلات ويأتي بالأشعار ربما منتحلة، ولا يكون له تلك الدقة في الانتقاء. فلهذا نجد مشكلة فيما يخص المؤلفين وغير ذلك. يعني المدائن كذلك ألف في السيرة ومتكلم فيه، أبو معشر كذلك ألف في السيرة ومتكلم فيه. ملاحظة، هذه ملاحظة، نجد ملاحظة عامة أن كتب السيرة المؤلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا المؤلفين فيها تنعدم فيهم الأهلية، أهلية النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقل، أو يكون في نظر في طريقة نقلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يمكن أن يعتبر عنصر من عناصر أسهمت بشكل واضح في وجود مؤلفات للسيرة لكنها لا تميز بين صحيح وضعيف. من الأمور كذلك التي يمكن أن نعتبرها سبب في وجود مؤلفات للسيرة غير منقحة هي عدم أهلية النقلة، أو أن أغلبية النقل يكون فيه النظر. هناك دائما في كتب الحديث نجد المؤلف ثم الرواة، فكتب السيرة حتى لو سلم لنا المؤلف نجد النقل فيهم كلام. فالنقل الذين نقلوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب التي اختصت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما نجدهم إما متكلم فيهم بالترك أو الوضع أو الضعف أو سوء الحفظ، أو تجده مجهولا لا يعرف، مجهول العين أو مجهول الحال، فلا لابد أن تجد شيء من هذا. هذا الشيء جعل أنك حتى لو سلم لك المؤلف تجد مشكلة فيما يخص الإسناد، فتجد أسانيد فيها رجال وهين أو رجال مجاهيل أو غير ذلك. والسبب في ذلك هو أن الذين ألفوا في السيرة المؤلفين كانوا لا يهتمون بقضية النقلة كما اهتم أهل الحديث بالنقلة. فمثلا كتب الست، مثلا الكتب الست، الرواة الذين رووا الكتب الست، تجد أن نسبة منهم ثقات، نسبة كبيرة منهم ثقات، نسبة كثيرة منهم أقل شيء يمكن أن نقول عنهم أنهم صدوقين يعني حسن الحديث، ونسبة كذلك يمكن أن نقول عنها ضعيفة، ونسبة أخرى ضعيفة جدا، ونسبة أخرى متروكة أو موضوعة. لكن الملاحظ في كتب السيرة أنك تجد المجاهيل، أول ما تجد المجاهيل في كتب السيرة فتقف على الاسم ولا تقف على من هو. وربما السبب الذي يرجع في هذا حتى إلى أن المؤلف يكون كذاب فيختلق أسامي من عند نفسه فيضعها في سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحشوها في كتابه حتى يبين أنه ربما له سند، وهذا موجود مع الأسف في بعض كتب السيرة. فالسبب يمكن أن نقول بأن هناك إلى حد الآن سببين: سبب المؤلف وسبب النقلة. النقلة الذين نقلوا هذه النصوص غالبا ما يكون فيهم هذه الصفة. طبعا الحال نحن نتكلم عن كتب معينة مخصوصة والتي اهتم بها الناس وجعلوها مصدر كمصدر أساس من مصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد في هذه الملاحظة. من الملاحظات التي من المسائل التي دفعت وجعلت أن السيرة النبوية يكون فيها الحديث الموضوع والضعيف، والضعيف خصوصا، وتساهل بعض العلماء. هذا التساهل جعل أن المؤلفين في السيرة ربما يأتون بالضعيف والضعيف جدا بناء على قاعدة. القاعدة المشهورة والقول المنقول عن عبد الرحمن بن مهدي وغيره من أهل العلم أنه إذا جاء الحلال والحرام تشددنا، وإذا جاء الفضائل والعقاب والثواب تساهلنا. فالتشدد في الحلال والحرام بمعنى الأحكام والعقائد، والتساهل في الفضائل والثواب والعقاب. بعض المؤلفين في هذه المرحلة الأولى في مراحل تكوين وكتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجدهم أنهم توسعوا في السيرة بناء على أنها باب من أبواب الفضائل، أي أنه لا يتشدد فيها تشدد الحلال والحرام. فلا نتشدد في سيرة ابن إسحاق مثلا التشدد الذي نتشدده في صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري فيه صلاة صيام زكاة حج إلى آخره، أما ابن إسحاق ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو أنه هاجر أو أنه قاتل فلان أو قاتله فلان أو أنه فعل أو أنه فعل. فيقولون بأنها هذه المسائل التي داخل في نطاق السيرة النبوية يمكن أن نعتبرها فضائل، والفضائل لا يتشدد فيها بمعنى يتساهل. وهذا الكلام لم يقله عالم مدقق حقيقة، لأن حتى أهل العلم المحققين المدققين الذين قالوا بأن لا يتساهل أنه يتساهل في الفضائل وفي باب الترغيب والترهيب عندهم شروط، شروط وضعوها لبيان ما يقبل وما لا يقبل. فمثلا من الشروط، وهي ثلاث شروط مهمة وضع أهل العلم، أن الذي يريد أن يتساهل بأي حديث يمكن أن يأتي به في باب الفضائل ينبغي له أن يحقق ثلاثة شروط مهمة. أولا أن يكون الضعف يسيرا، بمعنى لا تأتيني بحديث وضع أو بحديث إنسان متروك أو بحديث سيء الحفظ كثير الغلط أو يكذب في حديث الناس وتأتيني به وتقول لي هذا حديث يمكن أن أتي به في فضائل الأعمال وأستدل به. فأهل العلم المحققين قالوا يمكن أن تأتي بحديث ضعيف، بمعنى أن يكون إنسان مثلا يهم له أخطاء لو يعني شذوذ، فتأتي به بحديثه في باب الفضائل بناء على أن هذا الحديث مع أنك حكمت عليه بالضعف ربما يكون صحيح. فلما يكون الاحتمال وفي باب الفضائل، مثلا يقول من صلى صلاة الضحى فله 100 حسنة، يأتي مثلا إنسان خفيف الضبط متكلم في ضبطه، سيء الحفظ معتض بغيره سيء الحفظ، ويقولون مثلا 100 حسنة في فضائل الأعمال. فأنا أقول أن هذا الحديث يمكن أتي به نظرا لأن أولا أصل المسألة في نص واضح وصحيح وفضل صلاة الضحى، لكن الذي زادني هذا الضعيف هو العدد مثلا 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، فهذا فضل من الله عز وجل يمكن أن يكون. فلما يكون احتمال صدق في كلام ذلك الضعيف واحتمال أن يكون هذا الأمر وارد يمكن أن يتساهل الإنسان، لكن مع تساهله هناك شرط آخر يمكن يجب عليه أن يتوفر وضعه أهل العلم، وأن يكون هذا الشيء داخلا تحت أصل عام، داخلا تحت أصل عام أي فضل عمل، وهذا العمل داخل تحت أصل عام أي ثابت من طرق أخرى، إلا أن هذا الفضل الزائد هو الذي لم يذكر في حديث. فلما يذكر هذا الضعيف يستأنس به نظرا لأن أصل المسألة أصلا هو ثابت وليس بالشيء الغريب علينا بل هو ثابت، فينبغي أن يكون الضعف يسيرا وأن يكون داخلا تحت أصل عام، وأن لا يعتقد سواء الذي ينقل أو الذي يتلقى أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا حديث ضعيف يمكن أن يكون يعني هذا الكلام صحيحا، لكن أن نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا، لأن شروط القطع أن كلام من كلام النقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتحقق، وهي الشروط التي وضعها أهل الحديث في بيان الصحة أو الحسن أو القبول عموما. فمن الأسباب التي جعلت أن الحديث الضعيف يكون في هذه الكتب المؤلفة في السيرة المؤلفين النقلة، وهذه القاعدة التي جعلت حتى الذي يمكن أن يدقق يتساهل، وهذا التساهل بتساهل هذا تمر عليه أحاديث ليست هي بالضعيفة الضعف اليسير، بل تكون ضعيفة ضعفا شديدا وربما تكون موضوعة، فهذا سبب من الأسباب جعل أن اليقظة في الأخذ واليقظة في التمحيص واليقظة في يعني الدراسة تقل عند المؤلفين في باب السيرة، وخصوصا أن السيرة هي باب واسع للفضائل، ففيها فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل المهاجرين، فضائل الأنصار، وكثير من الأمور التي يمكن أن يتساهل في الإنسان ويقول أنا لا بأس في نقلها وأنه لا بأس في التساهل فيها، وهذا خطأ وخطأ جليل. فالسيرة كما يعني لا يخفى أن السيرة ليست هي محل للفضائل فحسب، بل هي محل لكثير من القواعد والقواعد الكبرى في الإسلام، فلا ينبغي لنا أن نتساهل فيها حتى يكون صفة التساهل وسمة التساهل هي السمة العامة في كتب السيرة، وبالتالي تضيع الحقيقة وتضيع يعني ما كان يفعله حقيقة نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم. من الأسباب والدوافع التي جعلت كتب السيرة تكون يعني مشتملة على الأحاديث الضعيفة وربما الموضوع دائما، هناك سبب وهو الكتب المصنفة. تكلمنا عن المؤلف، تكلمنا عن النقلة، تكلمنا عن القواعد التي أثرت سلبا في المؤلف وفي النقلة حتى تساهلوا. هناك سبب آخر وهو الكتاب، الكتب المؤلفة. الكتب المؤلفة في السيرة خصوصا تجد أن فيها نقصا من حيث التثبت في النقل، بخلاف كتب مثلا المؤلفة في الحديث وفي الأحكام. فمثلا قيمة البخاري لا يمكن أن نتكلم عنها، قيمة مسلم في التثبت في الأحكام لا يعلى عليها، كذلك حتى بعض المؤلفات يعني في الأحكام وإن كانت دون صحيح البخاري وصحيح مسلم لا نجد فيها الطامات الموجودة في كتب السيرة. مثلا سنة أبي داود اشتمل على أحاديث نظيفة، أغلبها نظيفة. ومثلا إذا نظر الإنسان في ضعيف أبي داود للشيخ الألباني رحمة الله عليه يجد الحديث ضعيف فيها قليل. لكن مثلا لو أن باحثا ذاهنا جمع كل ما يمكن أن يكون ضعيف أو موضوع في ابن إسحاق في سيرة ابن إسحاق لخرج بمجلدات لا يستهان بها في ضعيف ابن إسحاق مثلا، يجد مجلدات أو ضعيف ابن هشام أو ضعيف الكتب أو ضعيف الواقدي، تجد أغلب الكتاب ضعيف. فهذا أمر ملاحظ في الكتب. لهذا قال الإمام أحمد رحمة الله عليه فيما يعني ذكره الخطيب البغدادي عنه بسند صحيح إلى الإمام أحمد 3 كتب لا أصل لها. ومقصود يعني الإمام أحمد بلا أصل لها أي أن أصولها ضعيفة، تجد أغلبية ما يذكر فيها ضعيف. المغازي للسيرة والملاحم والتفسير، هذه الكتب تجد في هذه الملاحظة في زمن الإمام أحمد، وهذه الملاحظة مع الأسف في كتب السيرة استمرت حتى بعد الإمام أحمد، ولم يظهر ذلك التمحيص والتدقيق إلا في أواخر الأمر يعني مساهمات الذهبي رحمه الله بمساهمات ابن كثير ومساهمات العلماء الذين جاءوا بعدهم، فهنا قل ربما الضعيف في السيرة، إلا أن المؤلفات التي كانت خاصة بالسيرة وطاغية وكل من تكلم لا يتكلم إلا بها مع الأسف تجدها هذه صفتها. لأن قال الإمام أحمد رحمه الله 3 كتب لا أصل لها، ومقصوده بلا أصل لها أي أنها تكون فيها الضعيف والواهي والمطروك، ونقلتها مجهولون ونقلتها كذابون وضاعون. فهذا ملاحظ في كتب السيرة. لأن الملاحظة التي نحن نتكلم عنها بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله هي منصب على كتب مخصوصة معينة اللي سبق الكلام عنها، وإلا مثلا في عصرنا الحاضر هناك كتب كثيرة جدا لها أصل وانتشرت بحمد الله تعالى، قضية الرجوع إلى صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مؤلفات كثيرة في صحيح سيرة موجودة في الأسواق. إلا أن يعني كلامنا الآن منصب حول أصل المسألة أو المعين الذي أخذ منه هؤلاء المؤلفين المعاصرين، هذا هو شكله. المؤلفات الأصلية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفة، وهذا الكلام ليس من عندنا بل هو كلام الإمام أئمة المسلمين. والإمام أحمد رحمه الله يقول بأن هناك 3 كتب لا أصل لها، أي أن الإنسان ينبغي له أن يتفطن في تعامله معها، فلا نتعامل مع هذه الكتب بتلقائية وكل ما يكون فيها يكون مسلم، بل هي كتب تحتاج إلى نظر وإلى تحقيق وتنقيح. وإذا كما قلت إذا جمع الإنسان ضعيف السيرة من خلال هذه الكتب لخرج بمجلدات لا يستهان بها، ولا شك أن هذا عمل يجب أن يقام به، جمع الضعيف حتى يتميز الصحيح. فهناك مؤلفات كثيرة في الصحيح لكن بيان الضعيف، ربما الإنسان يمر على حديث فيبحث في صحيح السيرة فلا يجده ويتوقف، ربما هذا الذي ألف في صحيح السيرة لم يقف عليه، فربما يعني تفوت مثل هذه الأحاديث وتقال في بعض المجالس أو ينظر بها أو تجعل أصلا من أصول في مسألة من المسائل. فينبغي التنبؤ لهذه الأحاديث، فهذه الكتب التي هي مؤلفة في السيرة فيها ما فيها، وينبغي لنا أن ننظر في صحتها ونتثبت. فهؤلاء الأئمة الذين صبروا هذه المؤلفات ومروا عليها وقرأوها وفهموها بناء على إمكانياتهم العظيمة في معرفة الرجال وأحوال الرجال وأحوال المتون، يقولون بأن هذه الكتب ينبغي لنا أن ننتبه لها. فهي كتب كما قال الإمام أحمد لا أصل لها، ولا يقصد يعني لا أصل لها أي لا إسناد البتة، بل هناك أسانيد، لكن هذه الأصول ليست بالأصول التي يمكن أن تعتمد اعتمادا صحيحا، خصوصا هذه الكتب التي سبق الإشارة إليها التي ألفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. فهذا سبب من الأسباب، الكتب المؤلفة التي اختصت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر من حيث أنها لم تفرد الصحيح، وأن اشتملت على الصحيح وغير الصحيح من الواهي والمطروق والضعيف. فهذا سبب من الأسباب. من الأسباب كذلك التي جعلت أن كتب السيرة تكون هذه صفتها هو التقليد، التقليد، وأن المتأخر يأتي بما قال المتقدم في كتابه ولا ينتقد، يضيف وربما يحذف شيء مما جاء به المتقدم لكنه لا ينتقد، كما وقع في ذلك ابن هشام رحمة الله عليه، جاء بما ذكر ابن إسحاق ومحص وحذف، لكن تقليد جعل أنك تجد ما أخطأ فيه ابن إسحاق ورثه ابن هشام، وما ورثه ابن هشام ورثه من اختصر عن ابن هشام، ومن ألف انطلاقا من كتاب ابن هشام، ومن أخذ سيرته انطلاقا من هشام، وهكذا تجد أن الخطأ يتوارث، وتجد بعض المعاصرين مثلا ورثوا أخطاء قديمة جدا، أخطأ ابن إسحاق أو أخطأ الواقدي أو أخطأها غيرهم من المؤلفين، وتجدها متوارثة، ولا تجد تلك العين الناقدة وتلك النفس التي تكون لها خبرة بالنصوص وبالنقول وصبر للأحداث، فتجدهم ينقولون ما كان منقولا ويقولون ما قيل، ولا تكون لهم تلك الشخصية الناقدة وتلك الشخصية التي تمحص الصحيح من الضعيف. فهذا مع الأسف موجود في كتب السيرة، تجد مثلا حديث الموضوع موجود في أكثر من 7 مصادر أو أكثر، حديث ضعيف جدا تجده في أكثر من 10 مصادر. ما السبب؟ لماذا حديث ضعيف يتوارثه 10 مؤلفين أو أكثر؟ السبب هو هذا، هو أنك تجد المتأخر يأخذ عن المتقدم ولا يمحص، ويأتي كذلك المتأخر عن هذا المتأخر وينقل عنه ولا يمحص، ويبقى الخطأ يتوارث ويتوارث إلى أن يصل إلى هذه العصور وما بعد هذا العصور. فهذا سبب من الأسباب التي جعلت أن الخطأ الأول ينعكس على الثاني. ولما نقول بأن الكتب الأصلية كانت هذه صفتها، فالكتب التي نقلت عنها لا شك ما نقلت إلا هذه شيء، أحسن حالتها أن نقلت شيء من هذه الصفة. فإذا كان مثلا نسبة 100% بالخطأ في الأول، يكون التالي 90% والآخر كذلك والآخر كذلك، ولا يخلو كتاب فيه تقليد من أخطاء، أخطاء كثيرة، لأن العصمة من الخطأ هذا لا يعني يتصور لكتاب، إلا أن الذي نتكلم عنه هو تلك الأخطاء الفادحة الواضحة البينة، حينما تأتي بحديث موضوع واضح أنه موضوع في شخص يعني راوي واضح بأنه متكلم فيه، فحينما يكون هذا هو الأمر ويتناقل ونقول متأخر عن المتقدم، لا شك أن هذا خطأ فادح وأنه لا يغتفر، بخلاف الأخطاء التي تنجم عن دقة البحث أو الاجتهاد أو اختلاف الآراء، فهذه أمور لا يخلو منها كتاب. إلا أن الأخطاء الموجودة في كتب السيرة مع الأسف تجدها من طينة الأخطاء الفادحة الواضحة المتوارثة. ويكفي مثلا الوقوف على هذه الأخطاء مثلا المتوارثة قراءة كتابه على صغار حجمه يوضح حجم الكارثة، كتاب بيان جهالات البوطي للشيخ الألباني رحمة الله عليه، جاء فيه بأحاديث نقلها البوطي عن مؤلفين سبقوه في السيرة بغير تمحيص، بطبيعة الحال أخذ على أساس أنها مسلمة، فإذا به لما تقع بين أيدي هذا المحقق العظيم شيخ الإسلام في زمانه في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة يبين لك العوار، وترى بأن هناك عشرات الأحاديث تنقلت من مصادر كثيرة حتى وصلت إلينا ولم تنتقد من طرف المؤلف الذي وضعها في كتابه وأخرجها على أساس أنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا خطأ فادح فادح وفادح جدا، لأنك أيها المؤلف كيفما كان شأنك حينما تقول أنا أريد أو متكلم أو مؤصل لمسألة ويأتي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كمنطلق له، حينما تنطلق ينبغي لك أن تعلم بأنك تنطلق من أساس، وهو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ من منهل النبوة، فلا تكون متساهلا ولا تتساهل، وينبغي لك أولا قبل كل شيء أن تكون أهلا حتى تأخذ وتبلغ، فإن الذي يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ينبغي له أن تكون أهلية، أن تكون له الأهلية حتى يدخل في من ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي من دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، ولا يكون ممن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتهدده وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هناك أسباب أخرى يمكن أن ندخلها في هذا المضمار، وهو أن كتب السيرة تحتوي أو تشتمل على الأحاديث الضعيفة، وجود طبقة تسمى طبقة القصاص اهتمت بوعظ الناس انطلاقا من كتب السيرة أو أحاديث السيرة. هؤلاء القصاص في زمن من الأزمان كانت لهم صولة وجولة، وكلامهم حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتشوق له الأسماع، نظرا لأنهم يعرضون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على شكل قصة مثيرة. ولا شك أن الإثارة خصوصا عند هؤلاء القصاص قليلي البضاعة فيما يخص معرفة الحديث النبوي حتى يثيروا الناس بما ليس لديهم بطبيعة الحال من علم النبوة، يأتون بقصص مختلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر جعل أن السيرة في عصر من العصور أو حتى بعد هذه العصور الأولى تنتشر في هذه القصص الخرافية والأساطير التي لا أساس لها من الصحة، فينضاف إلى سوء أحوال المؤلفين وسوء النقل وكثرة الموضوع زيادات الملقين والقصص وتهويلاتهم ومبالغاتهم، مما جعل السيرة تكون مرتعا من المراتع التي ارتعى فيها هؤلاء القصص، وأضافوا كثير من الأحاديث الموضوعة وتنقلها الناس شفويا أو كتبوها حتى، وهي لا أصل لها من حيث الصحة، ومبالغتها تبلغ إلى حد الوضع والترك وغير أبشع أنواع الحديث تجدها عند هؤلاء القصص، ومع ذلك تجد لهم صولة وجولة وأذن تسمع. من الأسباب كذلك التي جعلت الحديث الضعيف يدخل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، وهي من المسائل التي يمكن أن نقول بأنها مهمة، هي مسألة تكميل صورة الحدث. تجد مؤلف ناقد مجتهد لكن يقف عند حيث من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليش فيها حديث صحيح وليش فيها حديث موضوع أو حديث ضعيف أو حديث ضعيف جدا أو متروك، حتى يكمل الصورة ربما يتساهل فيأتي بهذا الحديث فيدخله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن يتفادها كل مؤلف أو كل دارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى قارئ، لأن تكميل الصورة صورة الحدث يمكن أن تكمل بالموجود الصحيح، إلا أن قلة البضاعة هي التي تجعل أن أكثر الناس يفزعون إلى الحديث الضعيف ولا يبحثون عن الحديث الصحيح. كما قلت بأن المصادر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مصادر كثيرة وكثيرة جدا، وتكميل صورة الحديث يمكن أن تكمل بأكثر من مصدر، إلا أن خفاء هذه المصادر أو عدم وجودها في بعض الأماكن أو قلة علم من يؤلف في موضوع من موضوعات السيرة مثلا يجعله يفزع إلى الموجود وهي كتب السيرة المتداولة، فيأخذ منها الضعيف ويترك ما هو صحيح، ربما يكون صحيح في لب الموضوع ويتركه نظرا لوجوده مثلا في مسند من المسانيد غير معروفة. أو في كتب من كتب زائد أو غير ذلك. فقلة البضاعة كذلك تتدخل في هذه الأمور زيادة على حب تكميل صورة الحدث وحب تشويق الناس بإعطاء صورة كاملة عن أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل كثير من الناس يقعون في هذه الأخطاء، وتكون بذلك ويكون هذا أثر في كتب السيرة وفي المنتديات التي تكون حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أثر سيء، بحيث نجد أن الحديث الضعيف له وزن وله حضور، وهذا ينبغي أن يحارب. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ترجع إلى بهائها وإشراقها، ويكون فيها الصحيح فقط والحسن والمقبول عموما، وتنحى كل حديث الضعيفة. فهذه هي الطريقة إن شاء الله التي سنسير عليها، هي تمحيص الحديث والوقوف عند الصحيح وترك الضعيف، وأن لا نقع بحمد الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا الأمر، في أن ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يمكن أن يحاجنا ربنا عز وجل به يوم القيامة. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.